عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نبدأ إن شاء الله. نعم، بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الله. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارضى عنهم، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا هو المجلس الحادي عشر منه. قال: ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث. قال: هذا النوع قال: هذا النوع هو معرفة المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال: أخبرنا عمر بن حفص السدوسي، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، وقال: قل التحيات لله والصلوات، فذكر التشهد. قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال الحاكم: هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن الحر. وقوله إذا قلت هذا مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود، فإن سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقضي من قضاء التشهد، والدليل عليه واصل شيخنا. نعم، أكمل. طيب، قال: والدليل عليه ما حدثناه علي بن حمشاذ العدل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن غزير، قال: حدثنا غسان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، وأخذ عبد الله بيدي علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، وقال: قل التحيات لله، فذكر الحديث إلى آخر التشهد. فقال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقعد، وإن شئت فقم. أحسن الله عليكم. نعم شيخ. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث: ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث. قال: هذا النوع من معرفة المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، المدرج هو اسم مفعول من الإدراج، يقال: أدرجت الكتاب إذا طويته، وأدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه. هذا هو المدرج لغة. واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: مدرج متن ومدرج إسناد. مدرج المتن هو ما زيد في المتن، ما زاده الراوي في المتن، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لبيان لفظة إما في أوله أو آخره. ومدرج والإسناد هو أن يضيف كذلك أن يضيف شيء أن يضيف أن يضيف إسنادا إسنادا ليس في ذكر الإسناد، يجمع إسنادين مثلا، هذا مدرج الإسناد، أن يضيف شيئا وراويا ليس في الإسناد. مثلا أن يجمع الأسانيد، مثلا أن يسمع حديث عدة ثم يجمعها بإسناد واحد، هذا يقال له مدرج الإسناد. هذا مثال، يسمع أسانيد مختلفة ثم يجمعها تحت إسناد واحد. أو أن يكون الحديث عند راوي بإسناد، وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده، ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه بغير بيان، هذا كذلك مدرج الإسناد. والنوع الثالث كذلك من المدرج، أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض، فيقول كلام من عنده، كما ورد أن شريك أو ثابت بن موسى العابد لما رأى شريك قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. قال: دخل ثابت على شريك كان يملي، وثابت بن موسى العابد الزاهد كان كان كان حسن الوجه، كان حسن الوجه. فلما دخل عليه سكت شريك، سكت شريك وعن الإملاء، ثم قال كلاما من نفسه، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابت، قصد بذلك ثابت ابن موسى العابد الزاهد، ولم يقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على حديثه، فظن الناس أن هذا المثل من الحديث، هذا مهم المثل مهم، هذا الإدراج في إدراج في السند، إدراج في السند في أنواع، ثم الإدراج في المتن إما يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره. هنا ما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى، هذا من الحديث المدرج في آخر الحديث، مثال على المدرج في آخر الحديث، وقوله بعد التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا كله إلى آخره من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، من كلام ابن مسعود. وقيل أدرجه زهير بن معاوية أبو خيثمة كما قال الحاكم رحمه الله تعالى. المهم الحديث هذا بإدراجه، هذا رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. فالفقهاء تتبعوا فعرفوا بمقابلته مع الحديث أخر، علموا أن هذا مدرج، لأنه ذكر هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا عمر بن حفص السدوسي، إلى أن ذكر الحديث وقال قلت حيث الله، ثم ذكر التشهد. وهذا كلام مسعود، هذا كلام الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثني أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله، ثم أن عبد الله بن مسعود زاد شيئا، وهو فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، إن شئت أن تقعد فاقعد. قال الحاكم رحمه الله تعالى: هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن الحر، رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن الحر. إذن زهير بن معاوية أدرجه، زهير بن معاوية أدرجه ورواه عن الحسن بن الحر. وقوله إذا قلت هذا مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود، فإن سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقضي بانقضاء التشهد، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الحديث ينتهي بانتهاء التشهد، ينتهي بانتهاء التشهد. ما الدليل على ذلك؟ هو والدليل عليه ما حدثناه علي بن حمشاذ العدل شيخه، هذا ثقة، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز، قال حدثنا غسان بن الربيع، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن حر، عن الحسن بن حر عن القاسم مخيمرة، قال الحسن بن حر. إذا الأول زهير رواه، زهير رواه زهير ابن خيثمة عن الحسن بن حر، وأدرجه زهير ابن خيثمة، أدرجه زهير ابن معاوية أبو خيثمة، زهير بن معاوية أبو خيثمة. وهنا رواه عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن الحسن، عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن الحسن بن حر عن القاسم المخيمرة. وفي الحديث الأول حدثنا زهير بن معاوية، هذا زهير بن معاوية هو الذي أدرج، الإدراج وقع منه لا من الحسن بن حر، لأنه في الحديث الثاني لما رواه عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن حر عن القاسم المخيمرة، قال أخذ علقمة بيدي، أخذ علقمة بيدي أي تلميذ عبد الله بن مسعود، أخذ بيدي وأخذ علقمة بيدي، بيدي القاسم المخيمرة، وأخذ عبد الله بيدي علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا كذا من مسلسل، هذا مسلسل بالصفة الأخذ باليد. قال فعلمه التشهد في الصلاة التحية له، فذكر الحديث. إذن هنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان لم يدرج، روى الحديث من غير إدراج، وبين أن الإدراج من عبد الله بن مسعود، لأن زهير بن معاوية أبو خيثمة هو الذي أدرج. وهنا لما روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الحسن الحر أنه أروى الحديث من غير إدراج، قال وذكر الإدراج، بين الإدراج، قال وقال عبد الله بن مسعود إذا فرقت من هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فاقعد وإن شئت فقم. إذن هذا مدرج، هذا مدرج في آخر الإسناد، مدرج في آخر الإسناد. والإدراج، الإدراج في المتن إما أن يكون في أوله، أذكر لكم مثالا، وقوله أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار مدرج في وسطه، قوله من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فقوله ذكره الأنثيه ورفغيه هذا إدراج، هذا إدراج أدرجه كذلك في حديث بصرة، أدرجه هشام بن عروة، أدرجه هشام، نعم قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام، وهم في ذكر الأنثيين، وهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بصرة، أي عبد الحميد عن هشام، عبد الحميد عن هشام هو الذي أدرجه، لأن ورد عن عن عن عن هشام، عن هشام ورواه، ورواه من غير ذكر لهذا التفسير. كذلك رواه عروة قوله إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. المهم قوله من مس ذكره فليتوضأ هذا الحديث، أما أو أنثيه أو رفغيه هذا كله مدرج عبد الحميد عن هشام. الإدراج الأخير هو ما أدرج في آخر الحديث، وهو مثاله ما ذكره الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في حديث التشهد وزياد عبد الله المسعود رضي الله عنه وغفر له. نعم هذا يكفي. قال فقد ظهر لمن رزق الفهم أن الذي ميز كلام عبد الله المسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى بالزيادة الظاهرة، قد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد ما أورد أحد آخر. إذن هذا الثقة زاد زيادة والزيادة مقبولة، رواية الثقة زيادة مقبولة، وبينت أن الحديث الأول مدرج، وهذه الزيادة مدرجة من كلام عبد الله المسعود وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بان لكل من رزق فهما ورزق علما أن هذا مدرج كلام الإمام عبد الله المسعود رضي الله عنه. نعم أن هذا مدرج كلام عبد الله المسعود. تفضل أكمل. وقد روى، وقد أخبرني أبو الحسن. أحسن الله عليك شيخنا. هل هذا الحديث مرقم عندكم؟ هذا الحديث رقم، نعم مرقم، رقم 77. وقد أخبرني أبو الحسن شيخنا. وقد أخبرني أبو الحسن هذا 78. جيد أحسن الله عليك، لأن النسخة التي عندي غير مرقمة فأحتاج أن أسأل كل مرة. أحسن الله عليكم. هذه مرقمة عندي. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فقد ظهر لمن رزق الفهم أن الذي ميز كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بزيادة ظاهرة والزيادة من الثقة مقبولة. قال وقد أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقول عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثقة. نعم. نعم قال وقد أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي يقول عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثقة، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثقة أنه هنا ذكر رواية تثبت أو توثق عبد الرحمن بن ثابت، فهنا فكأنه كأن هذه زيادة ثقة فهي مقبولة، وبينت أن الزائد مدرج، أن ما زاده زهير بن معاوية أبو خيثمة رضي الله عنه مدرج من كلام مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال لك أن هذه زيادة ثقة مقبولة، وروى لك إسنادا يثبت يوثق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الذي روى الحديث الثاني هذا اللي هو عن حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن حر، لأن كلاهما يروي عن الحسن بن حر، لكن زهير بن معاوية أبو خيثمة رضي الله عنه هذا أدرج في الحديث أدرج كلام عبد الله المسعود، أما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه بين أن هذه الزيادة مدرجة من كلام عبد الله المسعود وفصل عن الحديث. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله وشبيه ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن فضيل قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في عبد أو شقيصا فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي في قيمته غير مشفوق عليه. قال الحاكم حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما عندي وهمة فيه من قول قتادة، وهم من أدرجه. نعم شيخي. وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نعم وسلم. نعم شيخ نعم فهمت. نعم أحسن الله عليك. وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد بصحة ذلك ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي هكذا شيخنا. نعم الدار برجي الدار بجرد بجردي الدار نعم بجردي أو ماذا؟ الدار برجردي. بجردي نعم. أنا مضبوطة عندي بالضم شيخنا، الباء بالضم. أيضا أنا ما أعرف ضبطها، ما عندكم تقرأونه؟ طيب. وإن شئتم ترجعون إلى رجال الإمام الحاكم له كتاب بعضهم جمع وهو الشيخ مقبل وادعي له. كتاب في رجال الإمام الحاكم جمع فيه أسانيد الإمام الحاكم شيوخه، ولعله ذكر علي بن حسن الدربر هذا وجمع رجاله، لكن ما أدري إن كان ذكر علي بن حسن دربر المهم. أكمل. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير. لعل الشيخ شيخنا عبد الجبار يفيدنا. يا ليت. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال همام وكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعي العبد، فإذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز وقد ميز همام وهو ثبت قال فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز وقد ميز همام وهو ثبت. نعم شيخ. نعم إذن قال الحاكم رحمه الله تعالى قال نعم وشبيه بذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن فصيل قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك قتادة عن نضر بن أنس عن بشير ناهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتادة قتادة إذا سوى ذكر هنا عن سعيد قال حدثنا قتادة سعيد ابن أبي عروبة هذا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من دعامة السدوسي زيد قال عن النضر ابن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في عبد أو شخصا إذا كان عبد بين رجلين كل منهما أنهم يملكون هذا العبد كل منهما يملك هذا العبد فهذا العبد بينهما فأحدهما اعتق شقصه نصفه اعتق نصف عبده فجعل العبد فصار العبد بعضه حر وبعضه عبد أي ما زال عبدا ما زال في العبودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد أو شقصا له نصيب في هذا العبد يملكه ثم اعتق وقال أنا أنت حر أنا جعلتك حرا أو حررتك من جهتي قال فخلاص عليه في ماله إذا كان هذا الرجل مليء صاحب مال ميسور الحال فإنه يلزمه القاضي بأن يحرره من ماله كله ويلزم بذلك ويدفع لصاحبه نصيبه فيصير العبد حرا بذلك قال فخلاص عليه في ماله إن كان له مال إذا كان له مال فيلزم بعتقه وبتولي النصف الثاني الشخص الثاني إما أنه نصف أو أنه مملوك لجماعة من الناس مملوك لجماعة من الناس فهو يتحمل تبعة ذلك يتحمل تخليصه من العتق ويعطي كل واحد نصيبه من ذلك العبد هذا إذا كان له مال إذا لم يكن له مال قال وإلا قوم العبد قيمة عدل العبد يقوم قيمة عدل يقال أن ثمنه كذا الآن بقي نصفه بقي مبعض بعضه حر بعضه عبد فيه مزالت فيه وصمة الرقي فيقوم العبد ثم هذا النصف الثاني هذا هو يسعى في عتق نفسه يصير حاله حال مكاتب إلا أن المكاتبة إذا كان عبد لشخصين وأحدهما حرره فإن الثاني لا يلزم بأن يعتقه ولا يلزم وإنما يبقى الاستسعاء في حقه ساريا إلى أن يؤدي نجومه ويصير بعد ذلك حرا أو أنه لا يتمكن من من من من من دفع نجومه فيعجز عن السعي فهنا يعود إلى الرقي فيصير بعضه مبعضا بعضه عبدا ويصير ملكا لهذا الرجل نصفه إذا سلموا مبعض بعضه حر وهو الجانب الذي تحرى منه والجانب الثاني مملوكا لفلان بعضه حر وبعضه فيه عبدا عبد قال ثم استعي في قيمته يسعى العبد في تحرير رقبته غير مشقوق عليه، من غير ان يشق عليه، يشق عليه من غير ان يشق، ان يشق عليه او ان يلزمه سيده بشيء لا يتحمله، لا يتحمله. المهم يبقى، المهم ان اذا اعتق احد المالكين شقصه من عبد من العبد ألزم بأن يعتقه كله، وإن كان مليئا وإن كان معسرا فإنه يسعى العبد في عتق نفسه ويحرر نفسه بعد أن يقوم قيمة العدل. هذا بالنسبة لي من أعتق نصيبه. أما من كتب فإنه إن اعتق بعضهم نصيبه فإن العتق لا يسري عليه، لا يلزم بأن يعتقه كله، وإنما يبقى السعي مرسلا إلى أن يؤدي نجومه ويصير بعد ذلك حرا، وإن عجز عاد إلى العبودية. هذا بالنسبة لي، هذا مذهب المالكية. أنا ما ذكرت الآن مذهب المالكية، لا أذكر غيرهم، هذا مذهب المالكية. الآن قال الحاكم: حديث العتق ثابت صحيح. إذا حديث العتق ثابت صحيح، إذا اعتق أحد المالكين نصيبه من عبده ألزم بأن يعتقه كله، فإن كان موسرا وإن كان معسرا، إن كان معسرا أعاد إلى ما كان عليه، أي أنه صار عبدا. ثم استسعي في قيمته، هذا الاستسعاء غير موجود. قال: وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي. إذا هو يقول أنه ومن كلام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. زيد قال: ووهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوهم من أدرجه، إذن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة هو الذي روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة هذا هو مهران ليشكري مولاه أبو النضر البصري، ثقة حافظ، له تصانيف كثير التدليس، اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، كان من أثبت الناس في قتادة بن دعامة السدوسي من السادسة، من الطبقة السادسة، مات سنة 60 وقيل 76 و50 و100، روى له الجميع تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه البخاري مع ذكر الاستسعاء، وبوب له رحمه الله تعالى بقوله: كتاب الشركة. إذا كان العبد يكون العبد لكل شركاء، إذا كان العبد لشركاء فكل منهم ينال منه قسطا، يقول ينال منه جزءا. فقال: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. ثم أورد الحديث، قال: حدثنا بشر محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن نضر بن أنس، عن بشير بن هيك، عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه، ثم استسعي غير مشقوق عليه في الاستسعاء. هذا روى البخاري. زيد وروى أيضا مسلم، قال: وحدثني عمرو الناقد، قال: حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أبي، قال: عن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي عروبة، عن أبي عروبة عن قتادة، عن نضر بن، عن نضر بن أنس. إذن هنا الذي روى عن أبي، عن قتادة هو ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة عن نضر بن أنس، عن بشير بن هيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخص له في عبد فخلاصه في ماله، إن كان له مال، إن كان ميسوء الحال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال: كتاب العتق باب ذكر استعاية العبد، باب ذكر استعاية العبد، تبويب الإمام النووي رحمه الله. يقول القاضي عياض في ذكر الاستسعاء قال في شرح صحيح مسلم يقول هنا خلاف بين الرواة. قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة روى هذا الحديث شعبة حجاج وهشام عن قتادة بن عم السدوسي. والأول قلنا سعيد بن أبي عروبة وذكرنا سعيد بن أبي عروبة له تصانيف والرجل أوثق في قتادة. قال وهم أثبت هؤلاء شعبة وهشام روى الحديث عن قتادة ولم يذكر استسعاء. قال وهم أثبت فلم يذكر فيه الاستسعاء. وافقهما همام منبه قال وافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. قال وعلى هذا أخرجه البخاري والصواب. المهم الإمام يقول أخرجه البخاري والصواب. يقول قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النسابوري يقول ما أحسن ما روى همام وضبطه ففصل قول قتادة الحديث. قال القاضي وقال الأصيلي ومن قصار وغيرهما من أسقط استعاية الحديث أولى بما ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبتوا مما ذكروها. قال غيره وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن قتادة فتراث ذكرها وتراث لم يذكرها فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. هذا آخر كلام الإمام القاضي. وقال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء ومعنى النووي في شرح مسلم قال العلماء ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب شريك الآخر فإذا دفع إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق. فعلى هذا تتفق الحديث شرح صحيح مسلم. لكن البخاري ذكر من غير فصل. أنا الذي وجدته صحيح البخاري كتاب الشركة حديث 2492 لم يفصل. قال من اعتق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه ثم استسقي من المملوك غير مشقوق عليه. إذا الإمام النووي رحمه الله كان وجه قتادة سعيد بن أبي عروبة أوثق في قتادة أثبت في قتادة رضي الله عنه. لكنهم قالوا أن أن أن أن همام وشعبة هؤلاء أثبت. لكن الإمام النووي رحمه الله ذكر أن إما المراد أنه يحصل قيمة الشريك الآخر أو أنه يخدم السيد الذي لم يعتقه بقدر ما له فيه من الرقي. فقال الموفع على هذا تتفق روايات لا خلاف تتفق روايات به هذا والعلم عند الله تعالى. لكن المالكية في موطأ مالك الحديث فيه ذكر السعاية العبد. وهو الذي عليه المالكية أن العبد إذا إما أن, أن, أن يكلف يلزم القاضي المعتق الأول بإكمال عتقه إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعي العبد غير مشقوق عليه يكلف بعد أن يقوم قيمة عدل أن يدفع قيمة الشريك الثاني يدفع قيمته وبذلك يكون حرا. أما إذا عجز صار العبودية أما المكتبة فلا المكتبة لا يكلف الثاني ولا يلزم بعتقه وإنما يبقى سعيه ومكاتبته جارية إلى أن يعجز فإن عجز عاد إلى العبودية وإلى الرقي. نعم هذا والعلم من الله تعالى. إذن هنا قال الحاكم حديث العتق ثابت صحيح وذكر السعاية فيه من قول قتادة وهم وهم من أدرجه من كلامي قال قتادة من دعام السدوسي قال وهم من أدرجه في كلام رسول صلى الله عليه وسلم، وصحة ذلك ما أخبار. حدثنا أبو عبد الله أبو حمد يقول قال حدثنا علي بن حسن الدارابر جردي قال حدثنا عبد الله بن زيد المقرن قال حدثنا همام عمام عن قتادة، همام ابن منبه عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجل أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم، غرمه والزمه بأن يكمل عتقه. قال همام، قال همام فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال سفعي العبد، إن لم يكن له مال. إذا مات الآن المعتق لا ليس له مال، معسر ومع ذلك أعتق نصفه شخصه، فيلزم بإكماله لأنه لا يمكن أن يكون العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه مملوك، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون هذا، ينبغي أن يكون إما حرا وإما عبد، لا أن يبعض. فيسعى العبد في عتق نفسه، يطلب منه استعاية إلى لإكمال عتق نفسه ولإعطاء المبلغ للشركة الثانية ويصير بعد ذلك حرا. قال هذا كلام قتادة، قتادة بن عامر السدوسي، وقال وهذا أظهر من الأول. قال الحاكم وقال وهذا أظهر من الأول، أن القول قول الزائد، أن القول قول الزائد المبين المميز. وقد ميز همام وهو ثبت. إذن همام، همام بن منبه روى عن قتادة وبين أن ذكر السعاية هي من كلام من قتادة بن دعامة السدوسي، فهي مدرجة، فهي مدرجة على حد قول الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. لكن قلت لك أنه ذكر البخاري رحمه تعالى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأورد السعاية وذكر أن باب ذكر تقويم ال ذكر ال تقويم ال تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، بقيمة العدل، الحديث 2492 كتاب الشركة. وكذلك أورده الإمام المسلم رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس، إلا أنه هو ذكر أن همام منبه وغيره همام وشعبة بن حجاج كلاهما أثبت في قتادة ولم يذكر السعاية، وإلا أن همام زاد بيّن أن هذا الكلام كلام قول قتادة فهو مدرج. هذا والعلم الله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. يقول شيخنا عبد الجبار حفظه الله الدار بجردي بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء، قال ثقة له ترجمة في التقريب. الدار برجي مش ما شاء الله. عيد الدار بجردي. الدار بجردي. نعم. بإسكان الجيم. لا بكسر الباء والجيم. الدار بجردي. نعم. جيد. نعم شيخ. أحسن الله. علي بن حسن. نعم. قل الشيخ علي بن حسن. لحظة. علي بن حسن ذكر الشيخ يذكر رقم من التقريب. لم يذكر يعني. لحظة. وجدته علي بن حسن بن موسى الهلالي هو ابن أبي عيسى الدارابرجردي بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء ثقة من الحادية عشر. مات سنة 67 و200، روى له أبو داود رحمه الله، روى له أبو داود. إذن هذا إذا شئتم اكتب عندكم رقم ترجمته 4707، 4707. سنة وفاته سنة 67 و200، 267 هذا من روى له أبو داود رحمه تعالى. ممن فرد عنه أبو داود. إذن أكمل. هذا اسمه علي بن حسن بن موسى الهلالي. علي بن حسن بن موسى الهلالي، وهو ابن علي ابن أبي عيسى الدارا بجردي. دارا بجردي. أكمل. صلى الله عليكم. الحديث هذا شيخنا رقمه 80 هكذا. الذي مضى رقمه كم؟ 80. جيد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث. قال: النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعين، وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة، فإنهم طبقات في الترتيب، ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق أيضا بين التابعين وأتباع التابعين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأموي بنيسابور. قال: وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو. قال: وحدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا أزهر بن سعد قال: حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. نعم شيخ. نعم. قال رحمه الله: ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث. قال: النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعين. قال: وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة، فإنهم على طبقات في الترتيب، فإنهم على طبقات في الترتيب، أي التابعون، أي التابعون رضوان الله عليهم أجمعين، أي التابعين رضي الله عنهم أجمعين. ومهما غفل الإنسان، أي التابعون، ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق أيضا بين بعض الصحابة والتابعين. إذن الإغفال معرفة الصحابة والتابعين قد يورد الإنسان يريده في إشكال، وهو أن لا يميز بين الحديث المرسل والحديث المتصل، حديث المرسل والحديث المتصل. وقد أشار إلى هذا الإمام السيوطي رحمه تعالى، قال: ومن مفاد علمي ذا والأول معرفة التابعين ومعرفة الصحابة قبل معرفة الصحابة. قال: ومن مفاد علمي ذا معرفة التابعين والأول معرفة الصحابة معرفة المرسل والمتصل، أنك تعرف المتصل والمرسل، فما رواه التابعي فهو مرسل وما رواه الصحابي فهو متصل. قال: ثم لم يفرق أيضا بين التابعين وأتباع التابعين. كذلك إذا ما فرق بين التابعين وأتباع التابعين، قد يروي عن أتباع التابعين حديثا وبينه وبين النبي مفاوز، قد يكون هذا من أتباع التابعين يروي عن عدة تابعين، يروي عن عدة تابعين ويظن أنه أن ما بينه وبين التابعين صحابي. فينبغي أن يعرف التابعين طبقة التابعين وتبع أتباع التابعين ومن بعدهم، حتى لا يقع في خطأ، خاصة ممن يشتغل بهذا العلم، من يشتغل بهذا العلم أو يريد أن يحوم حوله وهو ليس من أهله. ثم قال الله عز وجل في تزكية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار، وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أذكر لكم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآيات. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين، السابق الأولون من مهاجرين الأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من مهاجرين والأنصار، أو عن السابقين من مهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاه عنه بما أعد لهم من جنات، من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابق الأولون من مهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، من أدرك بيعة العام الحديبية، وإن كان الخلاف فيها ذواق. قال: فقد أخبر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابق الأولين من مهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم، وبعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مرجح بين مرجحا، فقال: الصحيح أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، قرنه الصحابة، لأنه سيذكر في الحديث الإمام الحاكم قال: وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سماك ببغداد، وأبو العباس محمد يعقوب الأموي من يصبور، أبو أحمد بكر بن محمد الصرافي مرو، قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك محمد القشي، قال حدثنا أزهر بن سعد، قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم، ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة، سيأتينا في علة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. إذن خير الناس قرني هم الصحابة، وقرن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قرنه صلى الله عليه وسلم أولا، قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة هم القرن الأول، ثم القرن الثاني هم التابعون، ثم القرن الثالث هم تابعوهم. هذا هو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لا لأن بعضهم يقول 100 سنة، بعضهم أقل، بعضهم أقل 80، فيقيدها بالسنوات. فالصحيح هو أن قرنه هو قرن الصحابة، أن خير الناس قرني قرنه هو قرن الصحابة، ثم القرن الثاني قرن التابعين، وقرن الثالث هو قرن تابع التابعين، قرن أتباع التابعين، قرن أتباع التابعين. ولعل القرن هو 100 سنة، القرن هو 100 سنة، القرن هو 100 سنة. ثم قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم وله علة عجيبة. قرأت الحديث الذي بعده، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ولا ما زال؟ قرأت الحديث الذي بعده؟ إذا بسم الله. أحسن عليكم. قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج وله علة عجيبة. قال: حدثناه محمد بن صالح بن هانئ، قال حدثنا محمد بن نعيم، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا أزهر، قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. قال: فحدثت به يحيى بن سعيد فقال: ليس في حديث ابن عون عن عبد الله. فقلت له بلى فيه، قال لا. فقلت إن أزهر حدثنا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال رأيت أزهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله قال عمرو بن علي. فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه، فنظر في كتابه ثم خرج فقال لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فغير الناس قرنا بعض الصحابة من شافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظ عنهم الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل. نعم شيخ. نعم، هنا أورد حديث يبين أن حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى الذي سبق في علة، قال ولا وعلة عجيبة، قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة، حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله المسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، قال فحدثت بيحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن عبد الله، فقلت له بلى فيه فقال لا، فقلت إن الأزهر حدثنا. إذن الذي يتكلم هو هو فقال ليس في حديث ابن عون، نعم، فقلت إن حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال رأيت أزهر قال رأيت أزهر جاء بكتابه وليس فيه عن عبد الله، قال عمرو بن علي فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه، فنظر في كتابه ثم خرج فقال لم أجده إلا عن عبيدة عن علي. إذن هذا مرسل عن عبيدة عن علي، عبيدة السلماني عن عبد الله المسعود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلم أجده إلا عن عبيدة عن علي. قال بحث يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد، قال بحث يحيى بن سعيد، هذا عمرو بن علي يحدث يحيى بن سعيد، فقال ليس في حديث ابن عون، فقال حدثه به يحيى، عمرو بن علي حدث بهذا الحديث يحيى بن سعيد قال له ليس في حديث ابن عون عن عبد الله، معناته كان الحي يقول لها حديث مرسل، ما في ابن عون، هذا ابن عون عن ابراهيم عن حدثنا ابن عون عن ابراهيم عن عبيده، ما في عبد الله، هذا ابن عون ما اسند الحديث وانما ارسله، كان يقول هذا. فقلت له بلى فيه، عمرو بن علي متاكد يقول له بل فيه ان الحديث مو حديث مسند متصل. فقال له يحيى بن سعيد العلوي يحيى بن سعيد القطان، فقال له لا. فقلت ان اسهر حدثنا عن ابن عون، أزهر حدثنا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال رأيت أزهر جاء بكتاب، إذن هو رأى أزهر، عمرو بن علي رأى أزهر جاء بكتابه وليس فيه عن عبد الله، قال عمرو بن علي قال رأيت أزهر جاء بكتابه قال عمرو بن علي فاختلفت إلى أزهر. إذن هو يقول يحيى بن سعيد قال رأيت أزهر جاء بكتابه وليس فيه عن عبد الله، فقال عمرو بن علي فاختلفت إلى أزهر قريب من شهرين، راح عند أزهر عند الأزهر هذا الراوي واختلف عنده قريب من شهرين من الواقعة للنظر في هذا الحديث، فنظر في كتابه ثم خرج، اختلفت إلى أزهر قريب من شهرين للنظر فيه فنظر في كتابه ثم خرج نظر في كتابه في كتاب ثم خرج، أي عمرو بن علي نظر في كتاب الأزهر ثم خرج، فقال لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور، الآن ما فيه ابن عون في منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، وأن الإمام ابن عون رحمه الله تعالى ابن عون انه قصر في رمي الحديث، قصر في رمي الحديث عن ابراهيم. اما منصور رواه عن ابراهيم مرفوعا، لانه روى عن ابراهيم عن ابن عون عن ابراهيم عن عبيده ولم يصح. واما منصور هذا الحديث الذي رواه البخاري عن منصور هذا رواه عن ابراهيم مرفوعا، وليس في البخاري فقط، في مسلم ايضا، في مسلم ايضا الحديث صحيح، حديث مسند ومتصل، متصل اسناد صحيح. وان كان العله فيه هو عله ابن عون، ابن عون قصر ما ما ما, ما اسند الحديث. قال حاكم: فخير الناس قرنا بعد الصحابه من شاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل ورضي الله عنهم اجمعين. هذا خير الناس، خير الناس قرنا بعد الصحابه هم التابعون، هم التابعون. والتابعون سيذكر التابعون طبقات. اذا اكمل. احسن الله عليكم يا شيخنا، يؤذن المغرب عندنا. اذا لا بس، ولكن شيخنا اريد ان اقرا لكم ما كتب شيخنا عبد الجبار قبلا. نعم. اما عن يحيى بن سعيد فقد قال هو القطان. جيد. طيب. يحيى بن سعيد كما ذكرت لكم. وقال ايضا: سقط عبد الله من كتاب ازهر، قال: ولم يخرجه البخاري ومسلم عن ازهر، قال: بل اخرجه مسلم باثبات عبد الله. هذا ما قال شيخنا احسن الله اليه. اخرجه، قال: لا، لم يخرجه، ولم يخرجه البخاري ومسلم عن ازهر. لم يخرجه عن ازهر. نعم. اذا من طريق اخرى شيخ. صحيح. لحظه حديث ذكرت لكم حديث الان، اخرجه عن سفيان. عن منصور حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله. وهنا عندنا، هنا عندنا قال حدثنا الازهر عن، قال حدثنا ابن عون. اذا جيد، جيد. اذا هنا رواه عن سفيان، حدثنا عن سفيان عن منصور، سفيان عن منصور عن ابراهيم. نعم. اذا لكن منصور رفع الحديث، رفع الحديث عن ابراهيم، وابن عون قصر في رفعه عن ابراهيم. رضي الله عنهم اجمعين، ورضي عنكم وعن شيخنا منصور والجميع. نعم. يقول شيخنا عبد الجبار ايضا: اخرجه مسلم عن ازهر باثبات عبد الله. جيد، جيد، ما شاء الله. نعم. جيد. هذا جيد، هذا جيد، سبحان الله. نعم. هذا جيد. اذا هذا هذا هذا جيد. اذا اذا كان ازهر، لكن رواه ازهر عمن؟ ما ادري، لم يذكر شيخنا، يحتاج الى بحث شيخنا. ازهر عن ابن عون في مسلم. اذا انا الذي بحثته بحث خفيف جيد سريع، حتى انظر، هو الذي وقفت على البخاري. البخاري رواه عن منصور، رواه عن سفيان، عن سفيان عن ابراهيم ومرفوع. والحديث حديث رقم 2652. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهاده والعهد. نعم. يقول شيخنا عن ازهر عن ابن عون به. اي ما شاء. نعم. الله. اذا و... اي ما شاء الله. اذا لكن هنا قال هو نعم هو كما هو في كما ذكر الحاكم. نعم. الا ان الحاكم قال فيه عله عجيبه، كان العله العجيبه هذه لم يطلع عليها الامام مسلم، فهمت؟ كان الحاكم قال في عله عجيبه غفل عنها الحاكم، وان ابن عون رفع الحديث، والحديث ليس مرفوع، كانه يقول لك الحديث ليس مرفوع، الحديث ليس مرفوع. نعم. لانه قال ابن عون عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله، قال هذا الحديث رواه مسلم لكنه مرسل. اسمعوا، ان الحديث مرسل لماذا؟ قال لروايه ثانيه، وهي أن يحيى بن سعيد القطان قال لعمر بن قال لعمر بن عمرو بن علي أن الحديث يا أخي سلماني. فقال فذهب فقال له يحيى بن سعيد القطان أنا رأيت كتاب الأزهر رأيت كتابه وإذا وليس فيه عن عبد الله. فذهب عمرو بن علي واختلف إلى أزهر قريب من شهرين ونظر في كتابه فوجد كما قال فوجده كما قال ليس فيه عن عبيد عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اعتمده الإمام اعتمد الحاكم رحمه الله تعالى في تعليل حديث المسلم وليس بذاك قلتك فقد خرجه مسلم خرجه البخاري رحمه تعالى وهو عن منصور ورفع عن إبراهيم إلا أن ابن عون قصر قيل أنه قصر الإمام ابن حجر في مقدمة في مقدمة الإصابة ذكر أنه قصر أن ابن عون قصر والعلم عند الله تعالى ما أذكر الآن لكن ذكر هذا أنه قصر ما رفعه والإمام ومنصور رواه عن إبراهيم ورفعه. نعم أحسن الله عليكم. إذن هذا هو شيخنا نعتذر منكم شيخنا أنا أعتذر منكم أني أطلت قليلا فمعذرة. أحسن الله عليكم تفضل بختم المجلس شيخ. سبحانك وبحمدك تولى إلى الله صفر وثوب إليك وبارك الله فيكم حفظكم ورعاكم وأنا أعتذر غاية الاعتذار إلى شيخنا عبد الجبار فهو أنا أقول لك هو أولى مني بالتعليق على على على الحديث لأنه هو صاحب الشأن وأنا كأني أتطفل رفع الله قدرك أعتذر رفع الله قدرك مرة أخرى أعتذر لشيخنا عبد الجبار أعتذر وأستحي من استحياء شديدة نسأل الله أن يغفر لنا ما خطأنا وتقصيرنا رفع الله قدرك ونعتذر منكم أيضا الاعتذار الثاني هو الإطالة نعتذر منكم لأن أول ما حضرت أنا ما حضرت للدرس تحضير أنا رأيت فقط كنت هكا طلعت عليه بسرعة وهكا ما وجدته علقت عليه بسرعة المهم ولكن أطلنا لكن نعتذر أيضا من الإطالة نعتذر إليكم الإطالة ومن شيخنا على التعليق وتقدمنا بين يديه رفع نعم. الله قدركم يقول لكم الله يجزيكم الخير وتحياتي لكم شيخ الله يكرمكم وبارك فيكم الله يكرمكم وبارك فيكم أحسن الله عليكم نعم سبحانك وبحمدك سوى الله إلى الأنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم حفظكم وتحياتي للجميع السلام عليكم ورحمة الله